أيها المسلمون عباد الله، إن أخا لنا في الله في أيامنا هذه يتعرض لبلاغات تتتابع يتقدم بها أهل النفاق أهل الدجل من أجل أن يكفوه عن الجهر بالحق، وهو أخونا الصحفي الأستاذ الطيب مصطفى، ذاك الذي سال قلمه بمداد كثير ينصر الحق، يغضب لله ويرضى لله، يؤاخي في الله ويعادي في الله، يزيف شبهات الملاحدة والمنافقين، ينافح عن دين الله، يذود عن شرع الله. وقد عهدناه ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يتعصب لقبلية ولا حزبية، بل ولاؤه وبراؤه في الله عز وجل. يتعرض لبلاغات من ناس بعضهم ملحد، بعضهم يتبع الفكر الجمهوري الخرافي من أجل أن يسوقوه إلى المحاكم يوما بعد يوم وحينا بعد حين، إرهابا له وتخويفا لغيره. إن واجبا على الناس جميعا أن ينصروه وأن يؤازروه وأن يؤيدوه وأن يظهروا تضامنهم معه وأن يكثروا من الدعاء له بالتثبيت والتأييد والتسديد والتوفيق، فذاك مقتضى الأخوة الإيمانية. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك.